أيها المسلمون أثيقوا. أيها المسلمون أثيقوا. أيها المسلمون استيقظوا. أيها المسلمون أثيقوا. استيقظوا وخذوا من الأسلاف ممن قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبصر رومان في جبروتها وغرورها رضخت لمن حملوا الضياء وحرروا دحر البغاة بظلمهم وشرورهم فخذوا دروسا منهم واستعبروا. تسجيلات التقوى تقدم صفحات المطوية فيما يختصمون صفحة شامة في جبين التاريخ وغرة في ثبات المؤمنين صفحة إنما هي نفس واحدة صفحة من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل صفحة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه صفحة زد من الضرب وزد في الحديث صفحة تكليف لا تشريف صفحة حكمها رحمة ونعمة صفحة لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة صفحة استراحة صفحة من أورق بوعد فليثمر بفعل صفحة الحق يدفع الباطل صفحات مطوية أضعها بين أيديكم كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين صفحات مطوية أودعتها طرفا من حياة بعض العلماء الأفذاذ ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم ونادرا من ثبات أكثر أهل الملة ونبذا من نصح الأمة لدينها وشذرا من زهد العلية الأجلة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولمن هذه الصفحات؟ هي لأهل العلم تذكرة وللعامة والخاصة تبصرة وما المرجو منها؟ نرجو أن ينعش بها العليل ويشحذ بها الكليل ويبعث الوسنان ويوقظ الهاجع وينشر المطوي ويفتح المغلق وينهض المقعد ويمشي الكسيح فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صفحات مطوية محاضرة للشيخ علي بن عبد الخالق القرني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد ليس له مثل ولا نديد هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد جل عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد لم يزل حكيما قديرا عليما خبيرا سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده لم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب وما مسه لغوب ولا نصب خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته فذلت له الرقاب وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب وقامت بكلمته السماوات السبع والأرض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح وسار في جو السماء السحاب وقامت البحار وهو الله الواحد القهار مغشي الليل النهار خضع لعظمته المتعززون المتكبرون وخشع له المترفعون واستكان لربوبيته المتعظمون ودان طوعا وكرها له الخلق أجمعون نحمده على حزن الأمر وسهله ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه